الخوف المحمود وما هو الرجاء المطلوب. فكثير من الناس يفهم الخوف من الله فهما خاطئا، فقد يستمع إلى موعظة بليغة أو إلى خطبة رنانة أو إلى محاضرة قيمة يهتز معها القلب ويرجف معها الفؤاد، فتراه يبكي ويمسح دموعه، فهل هذا هو الخوف؟ فليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف الذي يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. ليس الخائف من يبكي ويمسح دموعه، ولكن الخائف الذي يخشى أن تقع عليه العقوبة. قد يبكي من خشية الله، لست أقلل من ذلك على الإطلاق، ولكنك ستراه بعد أن بكى كثيرا وبعد أن خرج من المسجد، تراه متجرئا على حرمات الله، تراه منغمسا في الشهوات المحرمة ويقول لك إني أخاف الله. فهذا خوف الزائفين وليس بخوف الصالحين الصادقين. قال ابن تيمية: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. هذا هو الخوف الحقيقي، الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. تولدت عندك الخشية والرهبة من الله جل وعلا. وأما الرجاء المطلوب فهو الذي يستلزم العمل الصالح معه، تظن بربك أنه سيدخلك الجنة، أنه سيغفر لك، لابد من العمل الصالح. فإذا أحسنت الظن في الله فلتحسن العمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فقدم الله جل وعلا العمل الصالح على الرجاء، لأن كثيرا من الناس إذا ذكرتهم بالله وهم ينغمسون في بحر الذنوب والخطايا والآثام، قالوا لك: ربك رب قلوب، رب غفور رحيم، فيفهمون الرجاء فهما خاطئا. ولو أحسنوا الظن في الله لأحسنوا العمل، ولو فهموا الرجاء حقا ما كان هذا حالهم. قال ابن القيم: أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل، أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. فكيف حالك مع الله جل وعلا الآن؟ وكيف حالنا مع الله جل وعلا؟ كيف حالكم مع ربكم؟ سؤال نريد أن نسأله لقلوبنا وأن نسمعه بأذن قال الله فيها وتعيها أذن واعية. فلقد سمعنا واستمعنا كثيرا، لكن أين العمل؟ وأين القلوب النقية الطاهرة التي تعي ذلك؟